ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: مات جدي خارج البلاد، هل على جدتي العدة؟ وكم هي العدة؟ وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين، وأن يعظم أجرك وأجر أهله وذويه وأجر كل مسلم في كل مصاب. أخي في الله، تجب العدة على زوجته، لأن النصوص دالة على وجوب العدة على المرأة إذا مات زوجها، وهذه العدة 4 أشهر و10 كما هو نص التنزيل: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فيجب على جدتك أن تعتد هذه العدة، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عدة المتوفى عنها زوجها: إنما هي 4 أشهر و10. فهذا هو الأصل، أنه يجب عليها أن تعتد، سواء مات في داخل البلاد أو خارج البلاد، العبرة بوجود السبب الموجب لوجوب العدة، وهو الموت، سواء وقع في نفس المكان أو وقع في غيره. وإنما الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في ابتداء الحساب في الأزمنة القديمة، حينما كان يموت الرجل في بلد بعيد عن زوجه ولا يبلغها الخبر إلا بعد وفاته بمدة، هل العبرة بوقت الوفاة أم العبرة ببلوغ الخبر؟ وفيه الخلاف المشهور. أما مسألتك فإنه يجب عليها أن تعتد مباشرة، والله تعالى أعلم.